أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. هكذا مستمعينا الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، من هنا من ساحة مسجد النور بالعباسية، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء، عشناها بصحبة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.